بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام شو زبان هبان هذا المره. إذا جاء نصر الله والفتح. بالله كيف بدك الفتح أبو شيء. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ربنا هو ما بدك فيها تلوك تلوك تبي والله كذي من آخره. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طب ربنا كيف حمد تسبيح بيان كذي أو سبح شكل كذي يخيل أبو بعث طبعا قبول كذي ماله.